والله وصف مريم فقال وأمه صديقة، وذلك أنها صدقت بكلمات الله تبارك وتعالى ورسله، كما قال تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فالصديق الذي صدق الحق، صدق الرسل، والشهداء، الشهداء جمع شهيد، وهؤلاء هم أولا من يقتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ويلحق بهم كذلك من ابتلوا ببلاء يرفع الله تبارك وتعالى به درجاتهم إلى منزلة الشهداء. والصالحين، كل عبد صالح لله تبارك وتعالى، ومفهوم الصلاح بمفهوم القرآن والسنة، متى يكون العبد صالحا؟ فإن هذا الصلاح يعني تحديده لله تبارك وتعالى، هم الذين عملوا الصالحات. فهؤلاء هم مجموعة من، يعني المجموعة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لا رفقة أعظم من هذه الرفقة وأحسن من هذه الرفقة، رفقة صالحة يجمعها الله تبارك وتعالى، يجمعهم جميعا في الجنة في مستقر رحمته. فنحن عندما ندعو في الصلاة نقول اهدنا، يعني يا رب، الصراط المستقيم الموصل في النهاية إلى صحبة هذه الرفقة الطيبة، صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا طريقهم الذي سلكوه وساروا فيه إلى أن وصلوا إلى مستقر رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، قال في الرفيق الأعلى، ونظر إلى السماء وأشار بأصبعه صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول كنت مسندة رسول الله تبارك وتعالى إلى صدري، وهذا يعني قبيل موته صلوات الله وسلامه عليه، ثم رأيته يرفع بصره إلى السماء وأصبعه ويقول في الرفيق الأعلى، فقلت إذن لا يختارنا، إذن لا يختارنا، لا يختار البقاء، وذلك أنه ما من نبي يأتي أجله إلا ويرسل الله تبارك وتعالى له ملك الموت فيخيره بين البقاء ما شاء من البقاء وبين قبض روحه، فلا يقبض روحه دون علم منه الأنبياء خاصة. فإن اختار يعني البقاء، وإلا اختار الموت، فلا بد أن يخيره الله تبارك وتعالى، هذا من إكرام الله تبارك وتعالى لأنبيائه. فقول النبي في الرفيق الأعلى يعني أنه اختار الرحيل ليكون في الرفقة العليا، الرفيق الأعلى، وذلك أن الجنة هي أعلى في سقف هذه المخلوقات، فوقها عرش الله تبارك وتعالى. فهذه هي الرفقة الصالحة، أولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. هذا الفضل، التفضل على أن يكون العبد من هؤلاء وداخل في هؤلاء ومرافق لهؤلاء، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. لا أعلم من الله تبارك وتعالى بخلقه، فكفى بالله عليما في أن يختار من يشاء ليدخله في هذه الرفقة، في رفقة الذين أنعم الله عليه. فدعاؤنا في الصلاة اهدنا يا رب الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. و وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم صراطهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم الغضب هنا من الله، يعني الذين غضب عليهم الله تبارك وتعالى، والضالين الذين ضلوا الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فهؤلاء صراطهم إلى النار، وهو غير صراط الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم. واليهود غضب الله تبارك وتعالى عليهم لأنهم علموا الحق ولم يتبعوه، وكل من علم الحق ولم يتبعه فهو داخل في معنى المغضوب عليه، وكل من ضل عن الحق وهو يظن أنه على الحق فهو ضال وهو إلى النار. فأساس يعني دين النصرانية ضلال، والأساس الذي سار عليه اليهود أنهم تركوا الحق بعد علمه. فاليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا أن هذا هو الدين وهذا هو الحق وهذا هو الرسول الخاتم، والله تبارك وتعالى قد أخذ يعني العهد والميثاق عليهم بأن يؤمنوا بهذا الرسول على لسان موسى عليه السلام. فإن الله تبارك وتعالى قال لموسى، لما قال موسى رب أرني أنظر إليك، قال جل وعلا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة، وأمر أهلك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. ثم إن الله تبارك وتعالى أمر موسى أن يختار 70 رجلا من قومه ليأخذ عليهم العهد بالعمل بما في هذه التوراة. فاختار موسى 70 رجل من يعني كبراء وفضلاء قومه، وعندما خرج بهم إلى الطور رجف بهم الطور وصعق. قال جل وعلا: واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. فقال له الله تبارك وتعالى: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكأن الله تبارك وتعالى يقول لموسى: إن يعني قومك ليس فيهم 70 رجلا ممن يعني صفوة ممن يستحقون أن يقوموا بالدين حق القيام، ولكن هذا مدخر للأمة التي تكون في آخر الزمان والتي يكون عامتها من أهل الفضل والخير. قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده. ولذلك لم يكن في قوم موسى يعني إلا رجلان أطاعوا أمر الله تبارك وتعالى بالجهاد والقتال. ولذلك قال موسى في نهاية الأمر: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فسماهم قوم فاسقين لأنهم لم يقوموا بأمر الله الذي كان في شدة، وهو قتال من أمروا بقتالهم، عكس أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي خرج إلى أول معركة على غير استعداد للقتال، وكل من كان معه كان معه 310 رجلا، كلهم قالوا والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل. فهذه الأمة تختلف عن تلك. الشاهد أن اليهود علموا صفة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وعلموا أنه هو نبي الله حقا وصدقا، وقد قال له عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله إني لا أعلمك أكثر من ابني، ولكن اليهود قوم بهت ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب الله تبارك وتعالى عليهم من أجل أنهم علموا الحق ولم يتبعوا. وأما النصارى فإنهم بغلوهم في المسيح شيئا فشيئا، وباختراعهم عبادات لم يكتبها الله تبارك وتعالى عليهم، يعني ضلوا عن طريق الحق وهم يظنون أنهم على الحق فضلوا لذلك. فصراط الإسلام صراط الله الذي أنعم الله تبارك وتعالى على من شاء من عباده أن يدخل فيه، والصراط المستقيم، وهو غير طريق اليهود وغير طريق النصارى ومن على أشكالهم من الضلال والمغضوب عليهم. سورة الفاتحة سورة عظيمة، وهي الصلاة، وإذا قام العبد يصلي فإن الله تبارك وتعالى قسم الصلاة بينه وبين عبده، كما في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قمنا في الصلاة فيجب أن نقدر هذا ونعلم أننا نقوم بأعظم دعاء، وأن الله سبحانه وتعالى يجيبنا عن كل آية من هذه الآيات. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في إثر ذلك: حمدني عبدي، إلى آخر هذه الصلاة الفاتحة سورة عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حفظ كتابه والعمل به، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.